قارنتها إياها، يعني إلا أن يشق على المكلف أن تكون نيته مقارنة لتلك العبادة، ففي هذه الحالة استثناها الشرع. يعني جاء التشريع ما ليس اجتهادا من الشيخ عبد السلام الذي فتح هذا الكتاب، ولا من أي شخص آخر، وإنما هي من عند الشرع، من الله سبحانه وتعالى، من يعني عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لما شرع النية وأوجب وقال أنها تبدأ الأول العبادة، قال هناك بعض العبادات يجوز أن يبدأ أو تكون النية قبل بديها، تكون النية قبلها من الصوم. قال لأن في اشتراط اقترانها بها مشقة. كيف ستأتي في تفصيلها؟ قال نعم هذا، لكن لابد أن ننبه إلى ذلك، هذا الكلام يحتاج إلى تفسير. يقول ليقع أولها مميزا ثم يبتني عليه ما بعده إلا أن يشق مقارنتها إياها كما في نية الصوم. نحن الآن دعنا نقارن بين دخولك في الصلاة ودخولك في الصوم. الصلاة كما قلنا وتعلمون جميعا أنها أقوال وأفعال مبتدأ بإيش؟ بالتكبير مختتمة بالتسليم. النية قال الشيخ لابد أن تكون مقارنة للعبادة. متى تكون مقارنة للصلاة؟ عند بدئك بالتكبير. عند بدئك بالتكبير سيأتي نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا. فعندما تقول الله أكبر تكون ناويا للصلاة. بعد ذلك في تفاصيل ناوي للصلاة إيش؟ صلاة المفروضة أو غير المفروضة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو لا بد أن تكون تأنية للصلاة التي تريدها التي أنت متجه إليها. هنا متى يكون وقت النية؟ قال في ابتدائها. طيب قال لك إلا أن يشق على المكلف مقارنة النية بالعبادة، عندئذ لا يشترط في العبادة. متى؟ قال لك الصوم. الصوم ما هو صوم المفروض في الإسلام؟ صوم شهر رمضان. هذا الصوم المفروض يعني شرعا صوم شهر رمضان، وطبعا قد يوجب الإنسان على نفسه صوما وهو بالنذر أو النحر. الصوم صيام شهر رمضان كغيره من العبادات لا بد له من النية. فمتى ينوي؟ ينويه من يعني في أثناء يعني بعد عند طلوع الفجر، أو ينويه من الليل. يعني لو نواه من الليل ما كانت نيته مقارنة للعبادة، لأن العبادة وهي الصوم متى تبدأ؟ تبدأ من طلوع الفجر، من بداية طلوع الفجر أول يعني. فكونه اشترط عليه أو اشترط فيه أن تكون النية مقارنة للعبادة هذا فيه مشقة، مشقة من حيث إنه من الصعب جدا على الإنسان أن يعرف بالدقة بالثانية في طلوع الفجر حتى تكون يعني يكون بدء عبادته مقرونة بالنية. لهذا قالوا استحب أن يمسك قبل طلوع الفجر في وقت يعني أنهم يحتاط فيه لنفسه. هذا واحد. الشيء الثاني أن في الغالب أن طلوع الفجر يعقب الليل والنوم، وأكثر الناس يكونون نياما. ولو اشترط مقارنة نية الصوم يعني نية الصوم بابتدائه لشق على أكثر الناس. قال فالوجود هذه المشقة أوجب أو شرع الشارع وأباح وأجاز أن ينوي الصيام من الليل، ولا فرق ينوي من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، يعني من في أول الليل في آخره بوسطه. فإذا النية يشترط مقارنتها للعبادة إلا إذا شق هذا الأمر على المكلف، فقد شرع الشارع جواز أن تقديمها مثل الصوم. قال وقد اختلف في تقديم نية الزكاة. صمت هنا أنه يجوز تقديم النية من الليل. في تفاصيل أن ينويه في النهار في أثناء النهار إلى آخره، طبعا لا خلاف في خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز النية في أثناء النهار إلا في صوم التطوع. في التفصيل الزكاة هل تجب مقارنة النية عند إخراجها أو لا؟ الشيخ يقول اختلف في ذلك. أهل العلم الفقهاء اختلفوا في هذا، منهم من أوجبها وقال هذه عبادة ولا تصح إلا أن تكون مقارنة بإخراجها في حال إخراجها ينويها، ومنهم من قال ليس بالضرورة أن أو لا يجب مقارنة النية فيها. ليه؟ قال لك قد يكون في مباشرة المزكي نفسه بإخراج الزكاة على صاحبها الفقير قد يكون فيه نوع حرج على الفقير من أن يأخذ هذه الزكاة من ذلك الشخص، فلذلك شرع فيها التوكيل، وأن المزكي يوكي غيره ليخرج الزكاة عنه لرمع الحرج عن الفقير عن من يستحق الزكاة ويأخذها. هذا معنى من المعاني. ولهذا المعنى قال يجوز أن يقدم النعم، يعني كيف؟ أنه عندما يعطي الوكيل أو يوكل الوكيل بإخراج الزكاة عنه، يكون هو أخذ الزكاة أعطاها لمستحقها أو لم يعطها، ما أعطاها إلى الآن ولم يكن أعطاها لأنها ما خرج وكل، بهذه الحال نوى هو صاحب الزكاة نوى أن تخرج الزكاة من ماله وأعطاها الوكيل أو وكله وقال له أخرج من مالي مبلغا كذا أو كذا إلى آخره وأعطيه الفقراء. في هذه الحال هو لم يباشر إخراج الزكاة وإعطاها الفقير، والزكاة نفسها لم تصل إلى مكانها أو إلى موضعها وهو الفقير، إذا ما بدأت العبادة، ربما الوكيل يتأخر، ربما كذا إلى آخره، فلم تبدأ العبادة. العبادة التي هي الزكاة بدؤها عند بدء تسلم الفقير للزكاة. إعطاء الوكيل أو توكيل الوكيل هذه وسيلة متقدمة، إذن فهنا نية من المزكي حاصلة في إخراج الزكاة من ماله، لكنها لم تكن عند بدء العبادة وهي وصول الزكاة إلى صاحب إلى الفقير، بل في وسطها. يقول في هذا الحال أهل العلم اختلفوا، قالوا يجوز أن تتقدم النية عن بدء العبادة. يقول اختلف في تقديم نية الزكاة لما في التوكيل في إخراجها من مصلحة الإخلاص على معنى وإدخال الفقير ودفع إخجال الفقير من بادنها. ودخل الشيخ هنا معنيين، الإخلاص ودفع إخجال الفقير من بادنها. دفع إخجال الفقير هذا الذي عبرنا عنه فانت رفع الحرج عن الفقير منه، والإخلاص الشيخ أشار إليه حتى لا يظهر المزكي بأنه صاحب منه وفضل على من أعطاه المال، يعني لو أعطى الوكيل يعني يكون أخف قليلا من على نفس المزكي في مسألة الإخلاص، ويكون إن شاء الله بذلك أقرب إلى الإخلاص. ثم يقول الشيخ إذا تكرر هذا المعنى وأن النية لا بد أن تكون مقارنة لبدء العبادة إلا فيما استثني كصلاة الصوم أو الزكاة على خلافه، قال إذا تقرر هذا وأن النية لا بد أن تكون يعني مقارنة، فإن تأخرت عن أول العبادة ما الحكم؟ قال لم يجزه ذلك. إذا تأخرت النية عن بدء العبادة ما جزى، دخلت بصلاة قلت الله أكبر كبرت أول الصلاة تكبير وهو من أركان الصلاة من غير النية، ثم الله أكبر ثم نويت بلا هذه التكبيرة هذه صلاة الصلاة فريضة أو صلاة، ما صح الصلاة لا فريضة ولا نافلة، لأنك دخلت وشرعت في جزء ذكر من أركان العبادة من غير نية، يقول لا تصح. فإن تأخرت النية عن أول العبادة لم يجزه ذلك، ما لا يجزي، لا بد أن يستأنفها إلا في صوم التطوع، إلا في صوم التطوع، لأن ما إلا في صوم التطوع ولا فيه نص أنه يجوز أن يعني يبدأ صومهم من أول أثناء النهار. بعض أهل العلم يقول من قبل الزوال، وبعضهم يقول في النهار كله، يعني حتى لو بعد الظهر ما كان لم يأكل ولم يشرب ثم نوى قال أنا يوم صائم خف يكمل يومه صائما، قال تطوع. رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يعني يسأل عندكم شيء؟ لا، قال إذا أنا صائم لأنه ما أكل شيء. وأيضا الأحاديث التي وردت في الأمر بصوم يوم عاشوراء الذي سيأتينا بعد خمسة أيام وستة أيام أو لا أقل من ذلك، نحن في الثالث سيأتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في الصيام. أما كان يأمر بصيامه وأعلن وأمر بأن من يعني أصبح لم يأكل أو لم يشرب فليتم صومه، ومن كان قد أكل أو شرب فليمسك فليصم بقية يومه إلى آخره. ففيه إشارة إلى أن هذا يعني صوم تطوع يجوز أن يبدأه من في أثناء النهار إذا لم يكن قد أكل أو شرب، على خلاف في مثلا يوم عاشوراء كان واجبا أو ليس بواجب. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل صريح على أنه يجوز أن تكون نية صوم التطوع من أول في النهار، فهذا استثناء من القاعدة. يعني طيب لماذا انتهى مسألة الصوم أنه صوم التطوع يجوز أن يبدأه في النهار أو أن ينويه في أثناء النهار ما لم يكن قد أكل أو شرب؟ طبعا قال لأن ما مضى هذا التعليل لقوله لابد أن تكون النية مقارنة للعبادة. قال إن تأخرت النية عن أول العبادة لم يجزه ذلك. طيب ليش؟ قال لأن ما مضى من العبادة التي بدأها من غير نية، لأن ما مضى يقع مرددا بين العبادة وإيش والعادة. قلنا هناك أن النية فارقة بين العبادة والعادة، فما مضى يقع مرددا بين العبادة والعادة أو بين رتب العبادات. ونأخذ مثالا الذي معنا الصلاة، الفعل الذي يفعله في صلاته القيام وتكبيرة الإحرام، هذا يمكن أن يكون من قبل العادة ويمكن أن يكون عبادة. يتميز عن كون عبادة أو عادة بإيش؟ بالنية. فإذا نوى به صلاة فهي صلاة شرعية، إذا لم ينوي به أو نوى به عادة فهو عادة. هذه واحدة. أيضا قد يكون يعني فيه فرق بين العبادة بين الفرض والتطوع والنفل. كبر ووقف، وقف وكبر، يعني شك في هيئة الصلاة. لا يدرى وهو لا يدري على نفسه ما دام ما بنية أن هذه الصلاة التي سيقولها فريضة فرض أو إيش أو نفل. إذا فالفعل الذي فعله من غير نية متردد إما بين العادة والعبادة أو بين رتب العبادات فرض ونفل. ما دام متردد ما صح لم تصح، ومن هنا لا بد من أن تكون النية مقارنة للعبادة. قال لأن ما مضى يعني من العبادة التي لم تصاحبها النية يقع مرددا بين العادة والعبادة أو بين رتب العبادة من فرض ونفل. هذا في التأخر. طيب وإن تقدمت النية عن العبادة، وإن تقدمت النية فهذه لها أحوال. يقول إن استمرت نوى واستمر بالنية إلى أن شرع في العبادة أجزأه ما اقترن بها منها بالعبادة، وهذا واضح لو يحتاج توضيح لا بأس. تقدمت النية عن العبادة، يعني قلنا الأصل أنه إذا نوى صلاة المغرب مثلا لا تصح إلا إذا قال عندنا الله أكبر أنها المغرب. طيب قبل أن يدخل في التكبيرة الصف كذا إلى آخره، هو جاء ما جاء إلى يصلي ولا لكن قبل أن يدخل نام أن يصلي المغرب وصف كذا إلى آخره، واستمرت هذه النية إلى أن دخلت التكبيرة، لأنه عند دخوله للصلاة كان إيش ناويا للصلاة وإن كانت ابتداؤها أو كان من قبل ذلك. فإن استمرت إلى أن شرع في العبادة أجزأه ما اقترن منها بالعبادة، يعني خلاص الجزء الذي بقي الذي استمر معه إلى أن دخل في العبادة يجزي. ما مضى هناك لا عبرة به، ما مضى من نية سابقة لا عبرة به، ولا يبطل اقتران ما يعني النية ما دامت موجودة في أول العبادة. قال وإن انقطعت النية هذه التي نواها جاء للمسجد ليصلي صلى السنة ثم وانتظر الصلاة، قامت الصلاة لأمر ما قال لا أنا يعني احتاج إلى شيء، إلى مثلا إلى أن يتوضأ، خرج ليتوضأ مثلا ترك الوضوء أو لكذا إلى آخره، انقطعت نيته أو لا؟ انقطعت النية. قال فإن انقطعت النية قبل الشروع في العبادة لم تصح العبادة لترددها بين يعني العادة إلى آخره. قال فإن قرب انقطاعها أجزأت عند بعض العلماء، فإن قرب انقطاعها أجزأت عند بعض العلماء، يعني لو كان انقطاعا يسيرا كان في المسجد ثم وكان ناويا يصلي ثم نوى انقطاعها بسبب ما مثلا حسن بحاجة الى وضوء او كذا الى اخره، في اثناء ما هو يعني عازم على كذا اقامة الصلاة وجد انه ما يعني عنده لا يشغل عن الصلاة فدخل في الصلاة، يقول في هذا الانقطاع اليسير لا يبطل مقارنة النية بالعبادة عند بعض العلماء، ومنهم يعني الحنابلة في فقههم امام ابن قدامة ذكر ذلك بالمغني وغيره، والشيخ يقول لا، يقول الانقطاع واحد سواء كان يعني قبل ذلك بوقت كثير او قليل، يقول الشيخ وفيه بعد، ولو كان الانقطاع بين بدء العبادة وبين النية التي كان بداها من قبل ثم قطع، يعني عفوا نحن قلنا ايش نية قطع العبادة لا يصح، لا لابد ان نصحح هذا، لا لا، النية التي قبل العبادة المتصلة، النية المتصلة، اما نية قطع العبادة هذا لا يصح. المثال الذي ذكرناه يعني هو ان مثلا نوى قبل ان تقام الصلاة او في اثناء قيام الصلاة، تمام، قامت الصلاة فنوى ان يصلي قبل تكبيرة الاحرام، يقول مثل هذا الفاصل اليسير لو نيته قبل إقامة الإحرام، يعني قامت الصلاة نوى أن يصلي المغرب، عند دخول تكبيرة الإحرام ما استحضر تلك النية الحقيقية، يقول هذا الفارق لا يضر. والشيخ عبد السلام في هذا الكتاب يقول لا بل يضر، ولا بد أن ينوي عند ذي الله أكبر، عند الهمزة في الله أكبر، لا بد أن يكون ناوى للصلاة، يقول هذا القول فيه بعد، لأنها يعني النية إذا انقطعت وقت ابتداء العبادة مرددا فإن اكتفى بالنية السابقة فلا فرق بين بعيدها وقريبها لتحقق تردد العبادة مع القرب والبعد، يقول هو بما أن نيته يعني تعتبر سابقة للعبادة، والنية السابقة للعبادة ليست مقارنة للعبادة، ونحن نشترط المقارنة، فلا فرق بين يعني النية المتقدمة كثيرا او المتقدمة قليلا، كلها يصدق عليها انها ايش؟ انها نية لم تقترن بالعبادة، والذين يقولون يجوز يقولون لا، هذه مثل يعني العمل اليسير في العبادة في الصلاة مثلا، مثل العمل اليسير وكذا الى اخره يعفى عنه فتصح العبادة مع وجود. ثم يقول وينبغي أن يستصحب ذكر النية أن يستصحب ذكر النية في الوضوء إلى آخره، انتقل إلى يعني عبادة أخرى في مثال يعني مسألة الصلاة، ينبغي أن يستصحب ذكر النية في الوضوء إلى آخره لأنه أقرب إلى مقصود النيات، ولا يفعل ذلك في الصلاة لأن قلبه مشغول عن ذكر النية بملاحظة معنى الأذكار والقراءة والدعاء، فكان الاشتغال بالأهم في الصلاة أولى من ملاحظة النية وذكرها. الوضوء اشترط له النية أو لا يشترط له النية؟ اشترط له النية لأنه عبادة، لا فرق بين واحد شو يتوضأ يغسل يديه وجهه كذا إلى آخره، فإن كان ناوي الوضوء المشروع فهو وضوء، وكان ناوي يعني تبرد يتوضأ إلى آخره فله ما نوى، إذا فلا بد منه. لكن هل يجب أن يستصحب النية في أثناء الوضوء إلى أن ينتهي؟ ها؟ وهل يجب أن يستصحب النية في الصلاة يذكرها يستصحب ذكرها حقيقة إلى أن ينتهي؟ قال لا، الوضوء يجب أن يكون ذاكرا لنيته حتى ينتهي منه، ها؟ يكون ذاكرا بمعنى أنه ناوي فيه حقيقة، والصلاة يكفيه في نيتها ابتداؤها وعدم قطعها، لاحظ يكفيه ابتداؤه فيها، دخل في الصلاة الله أكبر ناويا فريضة المغرب قد يكفي هذا ويشتغل في ذهنه وقلبه بماذا؟ يعني على الصلاة بالقراءة بالتسبيح بالهذا إلى آخره، وهو قد دخل فيها بهذه النية، لكنه مستصحب للنية في حكمه، يعني ما نوى قطعها. أما في الوضوء فيقول إذا دخل في الوضوء لابد أن يكون ذاكرا، يعني نية بعد نية بعد نية، بمعنى أنه النية نفسها الأولى متكررة عنده حتى ينتهي من فعله. أما قطع النية وهو نية الخروج مثلا من العبادة فهذا باتفاق أنه لا يجوز. إذا نوى ودخل مثلا في تكبيرة الإحرام نوى صلاة معينة مغرب أو عشاء إلى آخره أو تطوع، ثم نوى في أثنائها أن يقطع العبادة، جاء في التفسير أن يقطع هذه العبادة، هنا هذه النية عنده هذا يعتبر إيش؟ قطع للنية ما سحبها. يشترط استصحاب النية وتكون النية عنده حكمة. طيب متى يزول استصحاب النية الحكمي؟ قال يزول عند نية الخروج منها أو إبطالها. قال لا، إذا نوى الخروج من العبادة أو نوى إبطالها خلاص ما صح له، لابد أن يتنبه من الدين. وفي الوضوء يجب أن تكون النية الحقيقية، شوف عندك أول ما تدخل في الصلاة نية حقيقية، يعني أنت تقصدت وعلمت عن دخول الصلاة، هذه نية حقيقية. ثم تستصحب هذه النية بمعنى أنك لا تقطعها بنية أخرى خروج منها، فلو غفلت أو سهوت أو نسيت أنك تصلي ثم ذكرت بعد ذلك هذا لا يضرك في صلاة، لأن نيتك الأولى هناك مستصحبة، أنت لم تنوي قطعها، لكن نسيت. أنا أحيانا الشيطان يأتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي، يعني أول ما يسمع الأذان يذهب له يعني قصاص أو كذا إلى آخره، فإذا أتى ودخل الإنسان في الصلاة بدأ يعني يوسوس له، هذه الوسوسة تشغلك عن الصلاة، أليس كذلك؟ بمعنى هذا أن نيتك انخرمت شوي من النية الحقيقية في الوسواس هذا، ومعالجتك للشيطان ومعالجتك له في القراءة والأذكار التي تذكرها. يقول هذا في الصلاة يكفي أنه النية الحكمية عند ابتداء الصلاة ويستصحبها بحيث لا ينوي قطعها، فلو حصل له وسواس أو كذا أو سهو لكن هذا لا يبطل صلاة. أما الوضوء فيجب أن يكون ذاكرا للنية فيه حقيقة، هذا كلام الشيخ، ذاكرا للنية فيه حقيقة إلى أن ينتهي منه، وإلا ما صح وضوء. طيب ليش؟ قال الفرق أن الوضوء هو أفعال، أفعال حركات حسية كلها، يعني ما فيها ذكر ودعاء إلا يعني ورد ذكر ودعاء، يعني أذكار وأدعية صرفها ليس بصحيح الوضوء، لكن المقصود منه هو الفعل، هو غسل اليدين والوجه والكفين إلى آخره، الكفين والوجه اللهم صل على محمد، الوجه وطبعا غسل الكفين سنة، لكن غسل الوجه واليدين للمرفقين وغسل اليد والصدر. هذه نفعة يقول لابد أن يكون في كل فعل، في حال كل فعل ذاكر أنه يتوضأ، ذاكر أنه يتوضأ. أما الصلاة فلا يشترط ذلك فيها، بل يجب أو الواجب استصحاب النية الأولى، ولو نسي أو سهي أو سهى وهو يصلي صحت صلاته. نعم. والفرق كما قلنا أو كما يقول الشيخ، وينبغي أن يستصحب ذكر النية في الوضوء إلى آخره، لأنه أقرب إلى مقصود النيات، يعني استصحاب ذكر نية متكررة أقرب إلى مقصود النيات، ولا يفعل ذلك في الصلاة، يعني مع الركعة الأولى ينوي، مع الركعة الثانية ينوي، في التكبير ينوي وكذا، لا، في استصحاب النية الأولى. قال ولا يفعل مثل ذلك في الصلاة، ليه؟ لأن قلبه مشغول عن ذكر النية بملاحظة معنى الأذكار والقراءة والدعاء الذي هي جزء من الصلاة، فكان الاشتغال بالأهم وهو ما هو داخل الصلاة من ذكر ودعاء وقراءة أولى من اشتراط ذكر النية وأنه في كل ركعة أو في كل سجدة، فكان الاشتغال بالأهم في الصلاة أولى من ملاحظة النية وذكرها. ونعيد ونكرر ونقول ليس هذا معنى هذا أنه لا يستصحب النية، بل أو أنه إذا نوى الخروج من الصلاة ثم الثالث وقال لا استمر بها صحة صلاته، لا، إذا دخل في الصلاة فلا بد من استصحاب هذه النية، استصحابها بمعنى أنه عدم نية الخروج أو عدم نية إبطالها حتى تنتهي. لو نوى الخروج من الصلاة أو نوى قطعها أو تردد في النية سيأتينا، في هذه الحال ما صح الصلاة. قال فإن قيل هل يشترط أن ينوي الابتداء في صلاة الجمعة كما ينويه في سائر الصلوات؟ الشيخ يقول فالذي أراه لا يشترط، لأن الابتداء شرط في صلاة الجمعة فلا يفرد بالنية كسائر الشرائط والأركان. صلاة الجمعة وصلاة الجماعة كلاهما المأموم فيها مؤتم بإمام، ولا بد في صلاة الجماعة من نية إيش؟ الإتمام. لا بد في صلاة الجماعة، ما تصح صلاتك مأموما إلا إذا نويت الإتمام. لكن هل يشترط في الجمعة كما يشترط في صلاة الجماعة؟ هذه المسألة. الشيخ يقول، هذا رأيه، يقول لا يشترط أن ينوي الاقتداء يعني الإتمام في صلاة الجمعة كما ينوي في سائر الصلوات. طيب ليش؟ يقول إنه يصح أن يصلي خلف من يصلي الجمعة يعني بنيته السابقة، نية صلاة الجمعة، ويكفيه صلاة الجمعة، يكفيه يعني المكلف المأموم، يكفيه أنه أتى ليصلي إيه؟ الجمعة. ولا يجب في يعني أن ينوي الابتداء بالإمام في هذه الحالة. ليش؟ قال لك لأن النية في صلاة الجمعة أصلا شرط في صحتها. نية شرط في صحتها، لا يعني أن تنويها صلاة جمعة، شرط خاص في صلاة الجمعة، فهي موجودة، فهي موجودة يعني بمعنى لا تصح الجمعة إلا إذا وجد إيه؟ عدد معين. صلاة الجماعة تصح بأي عدد، اثنين وما فوق، هذا تسمى جماعة فتصح. لكن صلاة الجمعة من شروط صحتها، هذا كلام الشيخ، تفسير الكلام، من شروط صحة الجمعة أن تكون بماذا؟ بعدد معين وإمام، لا بد فيها إمام وخطبة وعدد معين يبدأ من مقال 12 ومن مقال 40 إلى آخره. فنية الجمعة، نية صلاتك الجمعة شرط في صحتها، شرط في صحتها. هل نية صلاة الجماعة شرط في صحتها؟ ها؟ لا. الصلاة غير الجمعة تصح من غير أن تكون في جماعة. الجماعة معروف أنها واجبة على كل مسلم مكلف، رجل ذكر قادر، يعني مشروط صلاة الجماعة، لكنها ليست شرط في صحتها. من صلى منفردا صح صلاة. طيب من صلى منفردا للجمعة صح صلاته؟ لا. قال إذن فالجمعة يعني نية الجمعة موجودة، شرط في صحة الجمعة، فلا يحتاج إلى نية ثانية أن يكون مقتديا بالإمام. بخلاف صلاة الجماعة فإنها ليست شرطا في صحة الجماعة، ولهذا اشترطت النية فيها. واضح كلام الشيخ؟ ثم يقول هذه النية التي قلنا أنها شرط لصحب عبادات كلها في الصلاة وغيرها، هل يكفي فيها أو عند ابتدائها نية فردة كما قال، أو لا بد من استمرار تكرر النية يعني واحدة بعد أخرى في أجزاء العبادة حتى تنتهي؟ يقول هنا يكفي في العبادات نية فردة يعني واحدة في الابتداء عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. وقال الإمام، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الصلاة ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعد. ينوي المصلي النية صلاته مع التكبير، الله أكبر، مع التكبير الله أكبر، لا قبله ولا بعد. يكفي عندما يقول هذه الهمزة كذا بداية الكلمة، لا بد أن يكون تكون مقارنة بنية الصلاة أو نوع الصلاة، الصلاة مع نوعها إلى يكفي هذا، لا قبله لا قبل التكبير ولا بعد. والشيخ يفسر هذا قال اختلف اصحابه بذلك، ومنهم من قال لا بد من استمرار النية من اول التكبير الى اخر التكبير، لاحظ من اول الله اكبر، من اول الهمزة في الله اكبر الى ان تنتهي الجملة، ولا بد من استصحاب النية بهذا. ومنه وهذا مخالف من نيته جميع العبادات مع ما فيه من العسر الموجب للمسواك. يقول المختار ان تجزئ نية فردة مقرونة باول التكبير كما تجزئ في الصوم والزكاة والكفارات والاعتكاف والحج والعمرة نية مفردة. تحتاج لنا توضيح هذه المسألة ان يعني يقول متى يكون ابتداء النية مع ابتداء العبادة، متى يكون؟ وجعل مسألة الصلاة مثال. فإذا كانت نية يعني تأتي بلحظة، فإذا دخل في الصلاة مع نيتها يعني قال الله أكبر، النية موجودة عند قوله الله أكبر، يقول في بداية أول الكلمة يكفي هذا، ويصدق عليه أنه أن نيته قارنت بدأ الصلاة. لو غفل أو سهى أو كذا في أثناء قوله الله أكبر فهي يعني لحظة بسيطة. لو لم يحصل له يعني استصحاب هذه النية حتى الانتهاء من كلمة الله أكبر أو جملة الله أكبر مع بدئه بها يقول صح الصلاة، صح نيته، لأنه يصدق عليه أنه نوى العبادة الصلاة في أولها. وبعض أصحاب الإمام الشافعي يقول لا، لا بد أن يستصحها إلى أن ينتهي من التكبير، إلى أن ينتهي من التكبير. الشيخ يرد على هذا يقول لا، هذا مخالف للنبي في جميع أنواع العبادات. أنت عندما تنوي الحج أو تنوي العمرة تنويه في بدايته، أليس كذلك؟ فأول لحظة من بدايته يكفيك، ولا يشترط أن تستمر النية الذكرية معك فيه. معنا بالاستصحاب كما قلنا وهو عدم نية قطعها هذا امر مطلوب منه لا بد منه، لكن استمرار ذكرها في اثناء عبادتها او في اثناء فعلها يقول ليس بشرط يكفي استصحابها حكما. واما بدؤها ففي اول لحظة تبدا فيه العبادة يكفيه، ولهذا لا يشترط في الصلاة ان او في نية الصلاة ان تكون أن يكون ذاكرا للنية من أول الله من أول همز بالله يعني إلى كلمة نهاية كلمة أكبر، لا يكفيه إذا نوى عند قوله الله